بعد سورة الحشر. هذه السورة سورة مدنية، وكان ابن عباس رضي الله عنه يسميها سورة النظير. تعرفون كان في المدينة لما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها اليهود، وكانوا من ثلاثة قبائل: بني النظير وبني قينقاع وبنو قريظة. بنو قينقاع أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أنهم تعرضوا لامرأة المسلمة وقتلوا مسلما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم، وخرجوا بكل ما يملكون. بنو النظير حاولوا اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم للمساهمة معه في دية أحد الصحابة، وكان معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. أول ما دخل المدينة عمل معهم معاهدة، وكان منها من بنود هذه المعاهدة المساهمة في الديات. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم كلام هذا أنكم تساهمون معنا، فقالوا نعم نساهم معك. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت بيت أو جدار بيت ينتظر مساهمتهم. فبدأوا يتشاورون بينهم، فقالوا إنكم لن تجدوا هذا الرجل منفردا عن قومه مثل هذا اليوم، الحالة الوحدة، فقوموا وقوموا إلى أنشطكم، ويأخذوا صخرة كبيرة ويلقيها عليه من فوق البيت. وفعلا خططوا هذا الخطة باغتيال النبي صلى الله عليه وسلم وقتله، وبدأوا بالتنفيذ، ونادوا واحد نشيط وبدأ يحمل الصخرة. فجاء الوحي مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن ماذا يريد اليهود، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مباشرة من بني النظير إلى الصحابة رضي الله عنهم، وأخبرهم ماذا كانوا يريدون أن يكيدوا به. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش يجهز، ثم انطلقوا إلى بني النظير وحاصروهم. وحاصروهم حصارا استمر مدة طويلة، حتى خرجت بني النظير أو رضيت بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا بما تحمل الإبل فقط، ليس لكم إلا ما تحمل الإبل. فكان بعضهم يأتي إلى عمود بيته الرئيسي فيربطه بالدابة ثم يسحب العمود حتى ينهدم البيت لأجل أن لا ينتفع به أحد بعده، حتى من حقده على المسلمين يقول لي. فخرجوا إلى منطقة اسمها أذرعات، وهي أول بلاد الشام. وتعرفون الشام هي البلاد التي سيكون فيها الحشر يوم القيامة، ولذلك الله تعالى قال لأول الحشر هنا. فالحديث كله في دروس هذا الحدث من أحداث السيرة. والآن إن شاء الله سوف نقرأ وننظر ماذا قال الله تعالى عن هؤلاء. فيقول الله سبحانه وتعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وتكلمنا سابقا عن السور المسبحات التي بدأت بسبح ويسبح أو سبحان، كلها تتحدث عن الثناء على الله وتسبيحه وتنزيهه جل في علاه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب اللي هم بني النظير، أخرجهم من أهل الكتاب هؤلاء من ديارهم اللي هم في المدينة لأول الحشر. لأول الحشر لأول إخراج لهم من المدينة إلى الشام، المنطقة التي سيكون الحشر منها يوم القيامة. ما ظننتم أن يخرجوا، لأنهم كانت حصونهم منيعة، وطبيعة اليهود سبحان الله إلى اليوم دائما يضعون الحصول المنيعة، يسمونها الآن مستوطنات، وهي مغتصبات يضعونها تحت أسوار فطبيعتهم من شدة جبنهم وخوفهم دائما يضعون الحصون الشديدة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لمحاصرتهم ظنوا بسلم رأوا هذا الحصون الشديد أنهم لن يستسلموا، فالله تعالى قال ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. جاءهم الله تعالى بشيء لم يخطر لهم ببال. ما هو هذا الشيء؟ قال وقذف في قلوبهم الرعب، صار في قلوبهم رعب وخوف شديد جدا حتى نزلوا واستسلموا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فأجلاهم صلى الله عليه وسلم. ثم الله تعالى يتحدث عن مشهد الرعب الذي حصل لهم ونهاية أمرهم، قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني تأملوا هذا يا أولي الأبصار يا أولي العقول، كيف الإنسان إذا عصى الله ورسوله كيف يصل به الأمر أنه يخرب بيته بيده. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. يعني لولا هذا الجلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم لجاءهم عذاب أصلا يعني آخر، لأنهم أرادوا قتال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك لماذا هذا العذاب؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني عادوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اللينة النخلة الصغيرة بداية نباتها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع وتحريق النخل المحيط بحصن اليهود. اليهود يعني كانوا يزرعون خارج حصونهم، إذا جاءت الحروب دخل. فتعرفون الأشجار هذه عادة تمنع الجيوش من التحرك ولا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها لتكون أيسر لدخول الجيش. فكانوا يعني ينظرون هذا المشهد وهم يغتاظون، يعني كيف يحرق مزارعنا. ثم يقولون يا محمد زعمت أنك أتيت للإصلاح وأنت تحرق مزارعنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية ما قطعتم من لينة من نخلة صغيرة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، الله تعالى الذي أذن لكم. فلا تلتفتوا إلى اليهود في كلامهم. وليخزي الفاسقين، يعني من حكم قطع النخل أن هؤلاء الفاسقين يخزون ويذلون. ثم قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم، ما أفاء يعني ما رده الله من الغنائم. لما حصل الحصار تعرفون أحيانا تهرب شاة تهرب ناقة تهرب يهرب حصان، فهذه ما حصل فيها معركة بعد. فالله تعالى يقول ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، يعني ما أسرعتم في طلبه بمعركة، إنما أتى من الله من غير جهد. ولكن الله يسلط على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إيش حكم هذا الفيء؟ قال فلله ولرسوله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يعني ليس قسما في الغنائم إنما هو قسم على بيت مال المسلمين الذي يشمل هذه الأقسام الخمسة، لجزء منه يذهب للدولة وجزء يذهب للفقراء والمساكين وابن السبيل ولذي القربى. ثم علل الله تعالى، يعني علل لماذا هذا يذهب فقط للفقراء والمساكين، قال لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني لكي لا يكون المال فقط يتناقل بين الأغنياء، تاجر يبيع على تاجر والتاجر يبيع على تاجر، فأصبح الأموال فقط تتناقل بين الأغنياء ولا يكون الفقراء فيها نصيب. فلذلك الله تعالى جعل الفيء اللي هو ما خرج من غنائم العدو من غير حرب جعله للفقراء والمساكين ولذي القربى، لكي لا يكون دولة من الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طبعا هذه الآية نص صريح في الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من أشد الناس، من أشد الآيات على ما يسمى بفرقة القرآنيين الذين يزعمون أن الوحي فقط القرآن ولا يأخذون بالسنة. طيب القرآن يأمركم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الآية: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب ماذا نفعل بهذه الآية؟ لو كيف نأخذ ما أخذ الرسول، ما أمر به الرسول، ولا نقبل بسنته صلى الله عليه وسلم؟ وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة دخلت عليه وسمعته يقول: لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. والمهم ذكر الحديث: والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة. فهي دخلت قالت له: يا ابن مسعود، إنك تزعم أن الله نهى عن النمص في القرآن، نمص أخذ الحواجب. فقال: نعم. قالت: لقد قرأت القرآن كاملا، ما رأيت هذا في كتاب الله. قال: هل قرأت قول الله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه الآية معنا؟ قالت: نعم. قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة. الوشم معروف، الوشم والفالجة كانوا يفرقون بين الضرس، يظنون يعني كان ميزان حسن في ذاك الوقت أن يكون في فرق بين الأسنان، يكون في مفتوح قليل. فكانت المرأة تأتي بمثل حديدة كذا تفرقها لين يفترق السنين. ولعن الفالجة والمتفلجات للحسن. فقالت هي: لعل زوجتك تفعل ذلك، يعني تتنمص. قال: ادخلي. فدخلت فراتها، قال: أما والله لو كانت تفعل ذلك ما جلست معها يوما، يعني تكون عاصية يعني واجلس معها. الشاهد أن هذه الآية مما يدل على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف: من فوائد الآيات قد يعلو أهل الباطل حتى يظن أنهم لن يهزموا فتأتي هزيمتهم من حيث لم يتوقعوا. من قدر الله في الناس دفع المصائب بوقوع ما دونها من المصائب. ومن فوائد هذه الآيات قال: فعل ما يظن أنه مفسد لتحقيق مصلحة عظمى لا يدخل في باب الفساد في الأرض، يعني مثل ما حرقوا النخل. من محاسن الإسلام مراعاة ذي الحاجة للمال، فصرف الفيء لهم دون الأغنياء المكتفين بما عندهم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله نكمل تفسير سورة الحشر غدا بإذن الله. أسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.